وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في الإعلام بأن الشرك لا يغفر لصاحبه وأن ما دونه تحت المشيئة. ومن الأفراد المندرجة تحته البدعة والكبيرة، إلا أن البدعة أشد لصوقا بحقيقة الشرك من الكبيرة، لأن المبتدع يتقرب ببدعته إلى الله كالمشرك المتقرب لمن يؤلهه بعبادته، ولا يوجد هذا المعنى في الكبيرة. فلما وجد معنى التقرب عند المبتدع كوجدانه عند المشرك صارت البدعة أحق بالإلحاق بالوعيد عليها بالمغفرة من الكبيرة. فلأجل هذا استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية للإعلام بأن البدعة أشد من الكبيرة، وأن لصاحبها حظ من أشد الوعيد بعدم مغفرة ذنبه. والدليل الثاني قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا ليضل الناس. وقوله تعالى فمن أظلم بناء جيء به في القرآن للدلالة على الإبلاغ في الإعظام، فكل ما كان من هذا الجنس من أفعل التفضيل المسبوق بمن فمعناه لا أحد. فقول الله في هذه الآية فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله عز وجل كذبا. ونظيره قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله الآية، فمعناها لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله عز وجل. وهلما جرى، فما جاء من البدع أشد من الكبائر، لأن البدع تتضمن الافتراء على الله بالكذب بنسبتها إلى الدين، والكبيرة ليست كذلك، فإنها لا تنسب إلى الدين ولا تضاف إليه، فصارت البدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثالث قوله تعالى يحملوا أوزارهم كاملة، ودلالته على مقصود الترجمة أنه كما أن الكافر المضل بغير علم يحمل أوزاره كاملة وأوزار من أضله يوم القيامة، فإن المبتدع ملحق به لاشتراكهما في إضلال الناس بغير علم منه، فإن المقتدي بالمبتدع يغتر بدعوته ظانا أنها من جملة الشريعة فيقع له الضلال من هذه الجهة. فالمنفي عنه العلم في هذه الآية هم المتبعون الذين يركنون إلى مقالات الداعين إلى البدع دون خبرة لهم بدلالات الشرع، فيتعبدون لله سبحانه وتعالى بها ظانين أنها من الشرع، ولا يوجد هذا المعنى في الكبيرة، فإن الشرع فرق بين ذا وذاك باعتبار الضلال لا الإضلال، كما سيأتي بيانه في محله. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم على بدعتهم استعظاما لشرهم وبيانا لخطرهم، ولم يأتي نظير هذا في أهل الكبائر، فلما وقع تعظيم البدعة بتقبيحها بالأمر بقتال أهلها علم أن البدعة أشد من الكبيرة وأفظع. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، أخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه وإرادته قتالهم حسما لمادتهم ووأدا لبدعتهم وقطعا لشأفتهم، ولم يوجد هذا المعنى منه صلى الله عليه وسلم في فعلة الكبائر، فعلم أن البدعة أشد من الكبيرة. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال أمراء الجور أي الظلم ما صلوا، وهو عند مسلم بمعناه. ودلالته على مقصود الترجمة نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتال متلبسين بكبيرة، فإن الجور في الرعية وترك العدل في القضية وعدم القسمة بين الناس بالسوية كبيرة عظيمة، وهي من غش الناس، وصاحبها متوعد بأنواع مختلفة موجبة أن يكون ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. فأمره صلى الله عليه وسلم بالكف عن قتالهم ما أقاموا الصلاة مع ما سبق من أمره وعزمه على قتال أهل البدع دال على أن البدعة أكبر من الكبيرة، إذ جاء الأمر بقتال أهل البدع ولم يأتي الأمر بقتال أهل الكبائر. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم في صحيحه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، الحديث. فالسنة السيئة في الإسلام هي البدعة لأنها نسبت إليه، فهي ليست سيئة عامة بل سيئة مخصوصة، وهي السيئة المضافة إلى الإسلام، فما أضيف إلى الإسلام من السيئات صدق عليه اسم البدعة، ويبلغ ذنب صاحبها المبلغ الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالداعي إلى البدعة يلحقه الوزر من جهتين: إحداهما من جهة الإضلال بدعوته الناس إلى خلاف الشرع، والأخرى من جهة الضلال، وذلك بلحوق وزر كل أحد أضله به، فما وقع من ضلال الناس المقتدين به فهو ملحق به بخلاف الداعي إلى الكبيرة، فإن الداعي إلى الكبيرة لا يلحقه إلا إثم واحد من جهة واحدة، وهي جهة الإضلال، وأما الضلال فإنه لا يلحقه. فلو قدر أن إنسانا حسن للناس أن يأتوا بعبادة على هيئة لم يأذن بها الله عز وجل، فإذا فعلوا فإنه آثم من جهتين، إحداهما من جهة إضلاله بدعوته إلى البدع، والأخرى من جهة ضلاله الممتد بعده في أتباعه، فما فعله أحد منهم فمن بعدهم من وزر تلك البدعة فإنه يلحقه. وأما الكبيرة فلا يوجد فيها هذا المعنى، وإنما يكون إثم صاحبها من جهة واحدة، وهي جهة الإضلال دون الضلال. فلو قدر أن إنسانا فتح خمارة يبيع الخمر فإن إثمه يكون بالإضلال بتسويغ ذلك وإشاعته. وأما معاطرة الناس الخمر في حانته فإنه لا يلحقه إثمها. واضح المسألة هذه؟ نعيدها، نقول ثم جهتان مفرق بينهما، إحداهما جهة الإضلال وهي نقل الناس إلى الباطل سواء كان بدعة أو كبيرة فإنه إثم على كل حال، والأخرى جهة الضلال وهي امتداد الإضلال بعد الدعوة إليه، فبالنظر إلى البدعة يقع الإثم بهذا وهذا، وأما بالنظر إلى الكبيرة فإنه لا يقع ذلك إلا في جهة واحدة وهي جهة الإضلال، فيكون على صاحب البدعة جميع إثم من اقتدى به، ولا يكون على صاحب الكبيرة جميع إثم من اقتدى به، وإنما قدر منه. فأيهما أشد؟ صاحب البدعة. طيب ما الدليل على هذا التفريق؟ الدليل آية وحديث. فأما الآية فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي حظ منها، فلا يكون عليه جميع الإثم وإنما حظ من ذلك الإثم. وأما الحديث فما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، فإذا قتل امرئ صار على ابن آدم بعض إثمه أم جميع إثمه؟ بعض إثمه، ولا يكون عليه جميع إثمه، بخلاف البدعة فإنه مهما تمادى الزمن فإن إثم من بعده لاحق به، فتكون البدعة حينئذ أشد من الكبيرة، أشد من الكبيرة أم مساوية لها؟ تكون البدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، وهو بمعنى حديث جرير المتقدم وعند مسلم أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، على ما تقدم في نظيره السابق. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه ومن دعا إلى ضلالة مفسر للسنة السيئة في الإسلام، فالسنة السيئة في الإسلام هي الضلالة، وهي المحدثة، وهي الحقيقة باسم البدعة المخبر عنها في حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. باب ما جاء من الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. مقصود الترجمة كسابقتها لكن من جهة أخرى، وهي بيان شؤم البدعة وجنايتها على صاحبها، حتى احتجر الله عز وجل التوبة عنه. وهذه الترجمة هي لفظ حديث مرفوع أورده المصنف رحمه الله تعالى بعد. ومعنى احتجار الله التوبة عنه أي منعه منها وعدم تمكينه من الظفر بها، بحيث لا يكون له رغبة في التوبة والنزوع عن بدعته، بل تتسارع هذه البدعة به وتتجارى في عروقه كما يتجارى الكلب في صاحبه، فيلزمها لزوما عظيما لا ينفك عنها، بحيث يراها الحق وما سواها باطل. وهذا معنى حجب التوبة عنه، فإن الله عز وجل يقيل عثرات المخطئين ويتوب على عباده التائبين، لكن الاحتجار المذكور هو تصعيب التوبة عليه وتوعيرها في نفسه، فله حظ من قول الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يريد أن يتوب فلا يتوب، ويريد أن يهتدي فلا يهتدي، نسأل الله العفو والعافية. هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في الأوسط بسند لا يصح، بل قال الذهبي منكر. ويروى هذا الحديث بثلاثة ألفاظ: حجب وحجر وحجز، وكلها بمعنى واحد، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما بينهما من المطابقة. والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله تعالى أحد التابعين، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، والمرسل من الحديث الضعيف، وعلامته أن يكون مما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشرت إلى معناه وحكمه في قولي: ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. فهذا البيت جامع بين أمرين: أحدهما حقيقة المرسل، وهو أنه ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر حكمه وهو الضعف. فهذا الحديث المروي عن الحسن البصري ضعيف لإرساله، لأن الحسن كان أحد التابعين الكبار، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الثالث حديث: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، لكن ليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه، بل انفرد بها البخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف صحيحة الإسناد، إلا أن الحديث فيها مرسل من حديث محمد بن سيرين ووقع في الصحيحين موصولا من حديث أبي سعيد الخدري كما تقدم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، فمن أشرب قلبه البدعة تجارت به الأهواء فصعب عليه أن ينزع عنها، بل لا ينخنق من بدعته إلا إلى بدعة أخرى. ولأجل هذا عظم تحذير السلف رحمهم الله من البدع والخصومات فيها لما تورثه من التلون فيها بالانتقال من بدعة إلى بدعة دون نزوع عنها. وهذا هو الذي قصده محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. وقد قال عمر بن عبد العزيز فيما رواه اللالكائي وابن بطة وغيرهما: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التلون، أي التنقل في دينه، وهذا ظاهر في أصحاب الأهواء، فينتقل أحدهم من هوى إلى هوى، ومن مقالة ردية إلى مقالة أردى لاستيلاء البدعة على قلبه وانغماسه فيها، فيشق عليه أن ينفك من الضلال إلا إلى مثله. ومن نزع من بدعة فلا يظهر نزوعه منها وصدق التوبة إلا بتبريه منها وإعلان تركه لها. والدليل قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن تاب في مدارج السالكين، فمن تاب من بدعة لم تصح بدعته إلا ببيان كونها ضلالا من قبل، لأن المبتدع شر من كاتم الحق، فإن صاحب البدعة يكتم الحق ويظهر خلافه، فهو أولى بتسليط الآية عليه ممن يكتم الحق فحسب. وهذا الباب وسابقه يبينان شناعة البدعة وبشاعتها، وأنها من أعظم ما يفت في عضد الإسلام وأهله، وأنه لا ينبغي أن يتصاغر الناس شيئا منها، بل ينفر منها نفورا عظيما حفظا لبيضة الإسلام وحراسة له، فإن البدع تبدو صغارا حتى تعود كبارا. فمن جعل لقلبه مجنا وذرعا يتوقى به البدع بتعظيمها وتبشيعها والنفور منها سلم، ومن تهاون في البدع واستصغرها ربما وقع فيها تحت داع أو آخر. نعم. باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، وهذا معنى قولهم: البدعة شرك الشرك، أي أنه بمنزلة الحبالة التي ينصبها الصائد لاقتناص صيده، فإن الشرك حبالة الصائد، والبدع حبائل إبليس التي ينصبها للناس ليخرجهم من الإسلام، فإنه لا يستطيع أن يتسلط عليهم بمبادرتهم بدعوتهم إلى الكفر والشرك، فيحسن لهم البدع حتى إذا ولجوا فيها وقنعوا بها جرهم إلى الشرك والكفر بالله عز وجل. فالبدعة قنطرة توصل إلى الكفر، فمستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا سوى الإسلام. وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنا لأبي كنال ليتوني بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله ربوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجادلوا فيه بغير علم، وكذلك الذين يبتدعون من هذه الأمة صنعوا مثل صنيع أولئك، فإنهم مختلفون مخالفون، فهم مختلفون فيما يدعون إليه مخالفون لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وحقيقة مسلكهم الرغبة عن الإسلام، وكثيرا ما اتفق نزوع مبتدع عن ملة الإسلام إلى الكفر، وندر أن ينزع ملازم للسنة ولو كان صاحب كبيرة عن الإسلام إلى الكفر. ومن اعتبر هذا في أحوال الدول التي اجتالتها دعاوى الكفر وانقلب أهلها من الإسلام إلى الكفر وجد أن الغالب عليهم من قبل البدعة، فلما وجدت البدعة في نفوسهم فتت من إيمانهم وهونت عليهم الكفر وقنعوا بأن يكونوا من أهله. وأما الملازم للسنة فمهما كان والغا في الكبائر فإنه يشق عليه ذلك لحصن الدين الموجود في قلبه، وهو لا يتخذ ذلك بشيء يرجع به إلى نسبه أو إقليمه أو أرضه، وإنما لما في قلبه من عدم استحسان البدع والبراءة منها، فلا ينزع إلى الكفر كنزع من تلطخ بقاذورات ونجاسات البدعة، بل الثاني أسرع إلى ذلك وأرغب فيه. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وسفه الدين النفاق والكفر، فمن خرج عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من توحيد رب العالمين واتباع سيد المرسلين فقد أصابه السفه في الدين. والناس مستقل ومستكثر، فمنهم من به سفه لا يخرجه عن الإسلام، ومنهم من سفه نفسه ببدعته حتى مرق من دين الإسلام. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه إلى البدعة، ومروقهم من الإسلام خروجهم من الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البدعة والضلال. وقيل بل مروقهم إلى الكفر، والأول قول الجمهور أن مروق الخوارج مروق ابتداع لا مروق كفر، وهو أظهر. وقد نقل أبو العباس بن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة رضي الله عنهم أن الخوارج ليسوا بكفار، بل هم مبتدعون من أعظم الفرق ابتداعا وأشدها ضلالا. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، الحديث الذي ساقه المصنف. وهذا الحديث لا يوجد في شيء من كتب الإسلام بهذا اللفظ، وإن تتابع عليه جماعة من العلماء كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبي عبد الله بن القيم وتلميذه الآخر أبي الفداء ابن كثير رحمهم الله، ودخل عليهم الأمر من دخول حديث في حديث، فإن أوله وهو قوله إن آل أبي فلان وأبهمه ليسوا لي بأولياء في الصحيحين بهذا اللفظ، وأما تمامه وهو الجملة الثانية فإنها تروى من حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من حديث عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل، وهذا إسناد حسن. ومن المستدركات على الكتب المصنفات في تراجم الرجال أن القدامى المصنفين في تراجم الرجال كعبد الغني المقدسي في الكمال والمزي في تهذيب الكمال وأبي الفضل بن حجر في تهذيب التهذيب لم يذكروا شيئا يثبت به سماع راوي هذا الحديث وهو عاصم بن حميد عنه، فحكم بعض الناس بانقطاع هذا الحديث مع مجيء ثبوت سماع عاصم من معاذ في حديث آخر عند أبي داود في سننه، فعاصم ممن سمع معاذا، وإسناد هذا الحديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن له وليا أي ناصرا وعاضدا، فالبدعة تقطع صاحبها من تولي المؤمنين، فهم براء منه لما يفعله من الرغبة عن الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غيره. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه مطولا بألفاظ متقاربة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. وإذا كانت الرغبة بتأويل يعذر صاحبه فيه فلا يخرج من الملة، لكنه على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان إعراضا ورغبة عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتقاد أن ما عليه غيره أرجح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى فليس مني أي ليس على ملتي بل هو كافر. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فليس مني جملة تحتمل معنيين: أحدهما فليس على طريقتي دون أن يخرج من الإسلام، وهذا جزاء من رغب بتأويل لم يكفر به، والآخر أنه خروج من الإسلام إلى الكفر، وذلك إذا وجد في معنى الرغوب عن السنة اعتقاد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه،

الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه السبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 13 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بإسلام الوجه لله والإقبال عليه، وذلك هو الموافق للفطرة المستقيمة وهو الدين السوي، فمن بدله خرج عنه كله، خرج عنه كله أو خرج عن بعضه. والبدعة تنافي إسلام الوجه لله عز وجل وتناقض الفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما في الآية من وصية إبراهيم بنيه بلزوم الإسلام حتى الموت، لأنه دين الله المصطفى، ومن رغب عن شيء منه أخل بوصية النبيين الكريمين إبراهيم ويعقوب لبنيهم. وليس وراء الدين المصطفى المختار إلا الردي المطرح، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والبدع من تلك الأمور المطرحة الردية، لأنها كائنة وراء الحق، فلا يكون بعد الحق إلا ضلال محض. فعلم أن البدعة مناقضة لإسلام الوجه لله ومغيرة للفطرة السوية. والدليل الثالث قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فالأمر باتباعها هو لكونها ملة حنيفية تتضمن الإقبال على الله عز وجل، ومن الإقبال عليه التدين بشرعه والانكفاف عن البدع، فإن الله أمرنا أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي قلاة من النبيين، الحديث، رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه أولى الأنبياء به هو والذين آمنوا لاتباعهم ملته واستقامتهم عليها. وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مبنية على الإقبال، ومن الإقبال على الله عز وجل عبادته بما شرع، ومن العدول عن الحنيفية الميل إلى الأهواء والبدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، الحديث، رواه مسلم في صحيحه. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن محل نظر الله عز وجل من عبده هو قلبه وعمله، فهو أحق بالرعاية وأولى بالعناية، وأس رعايته والعناية به هو إقامته على الإسلام والسنة وتنزيهه عن الأهواء والبدعة. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرضكم على الحوض، الحديث، متفق عليه. ومعنى أنا فرطكم أي متقدمكم إليه، فهو صلى الله عليه وسلم أول السابقين إليه. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، فهؤلاء رجال من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوا التنزيل ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رفعوا له أهوى إليهم ليناولهم من حوضه سقيا لهم بعد ما نالهم من فظيع الحال في الموقف، ثم اختلجوا دونه أي اقتطعوا دون النبي صلى الله عليه وسلم وانتزعوا من بين يديه. وموجب حرمانهم من سقيا النبي صلى الله عليه وسلم لهم هو إحداثهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قوم صحبوه ثم نافقوا وارتدوا، فظنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم ممن بقي على ما خلفه عليه من دين الإسلام، وشفع لهم بصحبته فقال أي رب أصحابي، فقيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وإذا كان من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أحدث يدفع عن الحوض فغيرهم أولى بالدفع عنه والمنع منه، وجميع أهل البدع محدثون مبدلون مستحقون للدفع والمنع، قاله ابن بطال في شرح البخاري، فيكون لهم حظ من هذا الحديث. وفي ذلك يقول العراقي ويقول القحطاني: صراطنا حق وحوض نبينا صدق، له عدد النجوم أواني، يسقى به السني أعذب شربة ويذاد كل مخالف في الثاني. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه أيضا، واللفظ لمسلم، وسياق البخاري مختصر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينية به وإن بعد الزمان، فالمستقيمون على الإسلام من المتأخرين هم إخوان سيد المرسلين. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض على ما تقدم شرحه، وفيه زيادة تقرير للمعنى ببراءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين ودعائه عليهم، إذ قال: سحقا سحقا، أي سحقكم الله عز وجل بإهلاككم وإبعادكم عن الخير والنجاة. والدليل التاسع حديث: بينما أنا قائم فإذا زمرة الحديث، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقين في ذكر سوء عاقبة الإحداث، وقوله: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم من النار إلا قليل. والهمل بفتح الهاء والميم هو ما يترك مهملا لا يتعاهد ولا يرعى حتى يضيع، والنعم هنا هي الإبل، فمثل الناجين كمثل همل الإبل التي توجد أفذاذا متفرقة متباعدة الواحدة بعد الواحدة. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، كما يدل عليه تمام الحديث في الصحيحين. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، ووقعت تسميته بذلك عند البخاري في هذا الحديث. والدليل العاشر العاشر العاشر نعم. والدليل العاشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة. وفي لفظ ما من مولود يولد إلا على الفطرة، الحديث متفق عليه أيضا. وقول المصنف ولهما عنه عائد إلى أبي هريرة، وحديثه متقدم، فلعل في ترتيب النسخ التي انتهت إلينا نظر، وإلا فالكتاب الذي بأيديكم مقابل على 7 نسخ خطية. ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر عن أن الناس يولدون على الفطرة أي الإسلام، وأنها الأصل الديني، والخروج عنها يكون بالتبديل والإحداث. ومن التبديل والإحداث الابتداع، فالابتداع خروج عن الفطرة. والدليل 11 حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل، الحديث متفق عليه أيضا. والزيادة المذكورة مذكورة بعد في آخره في قول المصنف رحمه الله تعالى: وزاد مسلم، ليست عنده في النسخ التي بأيدينا، وإنما رواها أبو داود وغيره، وفي ثبوتها نظر، فإما أن يكون ذلك في نسخة لم تصل إلينا، أو يكون المصنف أراد أصل الحديث أنه في الصحيح والزيادة تابعة لأصلها، فإن الفقهاء يقولون التابع تابع، وكذلك الأمر جار في الصنعة الحديثية، فإنهم ربما ألحقوا فرعا بأصل في العجو وإن كان خارجا عن الكتاب الذي عزي إليه، فربما وجدت حديثا عزاه البيهقي وغيره إلى الصحيح ثم لا تجده بلفظه فيه، وإنما عنى هؤلاء أصل الحديث. قال العراقي في ألفيته: والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. والدليل ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تنفيرا منه وتحذيرا عنه، والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل تلك الفرق كلها ولو أن يعض، أي يمسك بأسنانه على أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو كذلك. والدليل 12 أثر أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين قال: تعلموا الإسلام، الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح. وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، يعني الأهواء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم الصراط المستقيم وأنه دين الإسلام وتحذيره من الانحراف عنه يمينا وشمالا، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء. والأهواء اسم للشبه المفرقة والبدع الممزقة التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وصدق رحمه الله تعالى، فإن مآل الهوى التفرقة بين المسلمين، وربما رأيت هذا بين أناس تربطهم آصرة القرابة وتفرقهم بلية الهوى، وربما رأيت أخا ينفر من أخيه وأبا يحذر من ابنه لأجل اختلاف أهوائهم وتباين أحوالهم بما وقعوا فيه من الشبه والضلالات، حتى انقلب الأمر إلى عداوة مستحكمة فرقتهم. ومن دقائق الشريعة الغراء أن السنة تجمع والأهواء تفرق، فمن لزم السنة ألف الاجتماع، ومن ألف البدعة ألف الافتراق. فأعظم الدعاة إلى اجتماع المسلمين وتأليف قلوبهم وتقويتهم هم المتمسكون بالإسلام الصحيح، وأشد الناس كسرا لهذه الآصرة وتوهينا لها هم أهل البدع والضلال. وما يروج اليوم خلافه من قال أو حال فهو من الجهل بحقيقة الإسلام. ومن عرف حال الفريقين ونظر في ما يكونه من قال وفعال وجد هذا صدقا، واعتبر هذا فيما كان عليه جماعة من أشياخنا رحمهم الله من حسن نصحهم للمسلمين في الدنيا والدين ورعايتهم لجميع المسلمين شرقا وغربا، مع تلبس بعضهم ببدعة، لكنهم يرون أن مصلحة استبقائه في دائرة الإسلام وتقويته ضد دعاة الكفر أولى من منافرته. فالبلاد التي كانت تروج فيها الشيوعية الحمراء ودعاتها مع كون كثير من أهلها علماء وغيرهم متلطخين ببدعة، إلا أن العلماء البصراء رحمهم الله تعالى كانوا يحرصون على إمدادهم بما يقدرون عليه من نصرتهم. وكان من أفضى إلى ربه غفر الله له وسامحه رجل كان يدرس جوهرة التوحيد والبردة للبوصير ولا يخفى ما فيهما، وقد اعتقل في إحدى البلدان، وأراد النظام الحاكم أن يحكم عليه بالإعدام، فسعى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في فكاك وثاقه وإخراجه من ذلك البلد ونقله إلى هذه البلاد مع علم الشيخ بما كانت عليه حال ذلك الرجل. لكن لما كان المتسلط نظاما غير إسلامي وذلك الرجل عالم مسلم ما عما هو عليه من البدعة، إلا أنه شفع في حفظ دمه ورفع الظلم عنه. فينبغي أن يكون البصير السني على هذه الطريقة، ولا يعني ذلك أن يغمض النظر عن التنفير من البدع والتحذير منها وعدم مسالمة من يدعو إليها صباح مساء، بل من الجهاد إبطال دعوة هؤلاء. وفي مثل هذا ذكر أبو العباس بن تيمية الحفيظ قاعدة نفيسة في الفتاوى المصرية، وأن الحائدين عن الحق فيهم نظران، أحدهما نظر من جهة الشرع بإبطال مقالاتهم ودفعها والتنفير منها والتحذير عنها، والآخر نظر من جهة القدر برحمتهم والرأفة بهم، وأنهم أرادوا حقا فأصابوا ضلالا. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد: أهل السنة والجماعة يعلمون الحق ويرحمون الخلق. انتهى كلامه. واعتبر صدق ما قلته لك من وجود المخالفة في حال الناس اليوم، فتجد امرئا يقذف بنفسه في أحضان دعاة البدعة والضلال، ويقابله آخر يفرح بتسلط الكافرين على المبتدعة من المسلمين وكلا طرفي فصل الأمور ذميم، ومن وقف مع السنة أعانه الله سبحانه وتعالى ووفقه إلى ما يرضيه، ومن شق عنها وقع في خلافها، ولا يمكن للإنسان أن يقدر ذلك إلا بدين وافر وعلم كامل وبصيرة نافذة وتوفيق من الله. فمن لم يهيئ له الله عز وجل الأمر بعد من السببة الصاعدين فإنه مأمور بالاقتداء بالعلماء الكبار في الدين، فإن ذلك هو الأسلم. وأما الانحراف تارة يمينا وأخرى شمالا وراء ذاك وذاك فإن هذا يعود على دين العبد بالفساد. والدليل الثالث عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، الحديث رواه أحمد والنسائي في كبراه. ويروى هذا الكلام عن عبد الله من غير وجه نحوه أو قريبا منه كما قال البزار، فلا ريب في صحته، وقد صححه الحاكم وابن القيم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله عز وجل هو صراطه المستقيم، وذلك هو الإسلام، وأن ما خرج عنه يمينا أو شمالا فهو سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وهذه الشياطين منها شياطين جنية ومنها شياطين إنسية، والواجب على أحدنا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع سبيل الله عز وجل ومجانبة ما سواه. نعم. باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل العاملين من الغرباء. وغربة الإسلام تكون بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيره. ولفظ الغربة شرعا يراد به الباقون على الهدي النبوي دون غيرهم من سائر المسلمين، فالفضائل المذكورة والمناقب المأثورة في الغرباء هي حظهم دون غيرهم من المسلمين، وهؤلاء في كل عصر وآن كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، فليس كل المسلمين باعتبار الغربة الشرعية غرباء، بل الغرباء منهم الفائزون بالفضائل المذكورة في الأحاديث الواردة ومنها جملة في هذا الباب، هم المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين دون غيرهم ممن أحدث وزاد ونقص. وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود، وفيه قيل: ومن الغرباء قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليه

وهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدارين. والدليل الثالث حديث ابن مسعود وفيه بمثل حديث أبي هريرة وفيه ومن الغرباء قال النزاع من القبائل، أخرجه أحمد وهو عند الترمذي دون الزيادة المذكورة وإسنادها صحيح. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس فأخرجها الآدري في كتاب الغرباء والداني في كتاب الفتن بإسناد لا يصح، ورويت من وجوه أخرى مرفوعة لا تثبت، وإنما صحت موقوفة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد بإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. وفيه وصف الغرباء بأنهم النزاع من القبائل، أي من أعراق شتى، أنساب متفرقة، وأجناس مختلفة. ووصفهم بالغربة هو في معنى قوله الذين يصلحون إذا فسد الناس، فإنه لا تكون غربتهم ظاهرة إلا بصلاحهم مع فساد الناس، فالزيادة المذكورة متحققة دراية وإن كانت ضعيفة رواية. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، ورواه الإمام أحمد ورجاله ثقات سوى ابن لسعد وقع مبهما، فالحديث من رواية ابن لسعد عن أبيه، والأشبه أن ابن سعد هذا هو عامر بن سعد بن أبي وقاص أحد الثقات فإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد من رواية حفيده كثير عن أبيه عن عوف بن زيد مرفوعا طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، أخرجه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقين. وحقيقة غربة هؤلاء أنهم يصلحون ويصلحون إذا فسد الناس، فهذا الوصف واقع لهم تبعا لوصف الغربة، وإن لم يثبت الحديث فيه بهذا اللفظ الوارد من حديث عوف بن زيد رضي الله عنه. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني فليأتمروا بالمعروف، الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، لكن لجمله شواهد تقويها، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وظفر أحدهم بأجر 50 على عمل كان يعمله العامل من الصدر الأول لا يقتضي تفضيل المتأخر على المتقدم، لأن مجموع مال الصدر الأول من الفضائل يقتضي تقديمهم على غيرهم، فالمتأخر مهما بلغ ثوابه على عمله فإنه لا يبلغ مقامه مقام الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السابع حديث ابن عمر إن بعدكم أياما، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ولا يصح إسناده، لكن معناه متقدم في حديث غيره سلفا، ودلالته على مقصود الترجمة تقدمت فيما سبق أيضا. والدليل الثامن حديث سعيد أخي الحسن يعني ابن أبي الحسن يسار البصري إنكم اليوم على بينة من ربكم، الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو مرسل، وتقدم أن المرسل من جملة الأحاديث الضعاف، ودلالته على مقصود الترجمة حذو سابقيه فإنه نظير لهما، والمعنى الذي فيه تقدم فيما تقدمه. والدليل الثامن التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وإسناده ضعيف مع كونه مرسلا. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، وما فيه من نعت الغرباء فيه نظر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يزال يقيم في الأرض من يأخذ بكتابه ويتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يترك الكتاب ولا تنطفئ السنة أبدا، للأحاديث الواردة في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة حتى يكون قرب قيام الساعة، فيرسل الله عز وجل ريحا تقبض من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، كما في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم وغيره. نعم. باب التحذير من البدع. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها لتجتنب، فيلزم العبد مباعدتها ومفارقتها وألا يركن إليها ولا إلى أهلها. وهذا المعنى تقدمت فيه ترجمتان قبل، هو قول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبيرة، والآخر باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. وأعاد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في المعنى المذكور تعظيما له، كي يقوى في قلوب الناس منافرة البدعة والفرار منها، فتكسير دلائل الشرع وتنويعها في تراجم متعددة يلقي بثقل الحق على الغلوب، فإذا تغرغرت بحلاوتها وسلمت لبراهينها انطبعت قلوب المؤمنين على منافرة البدعة والمبتدعين. عن العباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجنت من القلوب وذرفت من العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريقا كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي أخبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا عمرو ابن المبارك أنبأنا وأخبرنا وحدثنا، يكون بينها وبين ما بعد يكون قبلها قول القائل قال وإن لم تكتب. نعم. وقال الدارمي أخبرنا الحكم ابن المبارك قال أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه قبل صلاة الغداء، يعني متى؟ صلاة الفجر، حرصا على العلم والخير قبل الفجر وهم ينتظرونه عند

ويحذر عنه وينأى المرء بنفسه أن يتلطخ بشرره وضرره. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. الأثر وهو من الآثار السيارة الطيارة المشهورة في كلام العلم أهل العلم، ولا يوجد له مخرج حديثي في ما بأيدينا من كتب أهل الحديث الكبار والصغار. وعزاه المقدسي رحمه الله في أبو شامة المقدسي رحمه الله في كتاب الباعث إلى سنن أبي داود، وتبعه جماعة كثر بعده، وليس هو في نسخ السنن أبي داود التي انتهت إلينا من مطبوعها ومخطوطها، ولا في غيرها من كتب الإسلام المسندة، فهو أثر شهير سيار ليس له زمام، فالله أعلم بصحته. وأما معناه فصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم بهديه أعرف وعلى سنته صلى الله عليه وسلم أوقف، فما حدث بعدهم مما لم يكن من دينهم فهو بدعة ضلالة ينهى عنها ويحذر منها. وأكد رضي الله عنه هذا بالأمر بلزوم طريق الأولين السابقين السالمين من البدع. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء. الحديث أخرجه الدارمي في سننه بتمامه وإسناده جيد، وأخرج المرفوع منه فقط الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن، فتمام القصة بهذا السياق عند الدارمي وحده بإسناد جيد. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره صلى الله عليه في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، حتى قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. فهم لا يخرجون من حالين: إحداهما حال الكفر إن اقترنت باعتقاد أن ما هم عليه أهدى مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى حال البدعة والضلالة إن لم يعتقدوا ذلك ولكنهم وقعوا في الضلال والابتداع في الدين. والآخر تفرسه رضي الله عنه وإخباره بما سيؤول إليه أمرهم بأنهم ستعظم بدعتهم وتتشعب أهواؤهم حتى يحملوا السيف على المسلمين، فوقع ما وقع، وكان هؤلاء هم أكثر الخوارج الذين قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم يوم النهروان وغيره. وهكذا هي البدع، يكون منشأها أولا مستصغرا ثم يتعاظم شيئا فشيئا حتى يكبر عند أهله ويجرهم إلى ما سواه، فإن هؤلاء ابتدأوا بعمل معظم في نفوسهم وهو ذكر الله عز وجل قبل الفجر حلقا مرتبة على ترتيب لم يأتي به الشرع، ثم تسارعت بهم الأهواء واستغلظت عليها قلوبهم حتى جرتهم إلى أعظم من ذلك، فخرجوا على المسلمين بالسيف. وكل صاحب هوى إن لم يتداركه الله برحمته فإنه يؤول إلى الخروج على المسلمين بالسيف، فإن منتهى الأهواء على اختلاف أنواعها هو الخروج بالسيف. بل شهر عند السلف أن الإرجاء مع كونه دين الملوك لأنه يهون عليهم الكبائر مع بقاء اسم الإيمان عليهم، يؤول بدعاته إلى الخروج بالسيف على أولئك، لأنهم يلحظون لهم حظا من الدنيا قد غلبوا عليه، فينازعون غلاتهم في أمر الدنيا بالسيف والقتال. وفي هذه القصة تعظيم البدع والتحذير منها ولو صغرت، وأنها تؤول بالمرء إلى الاستخفاف بدماء المسلمين وتنقله من بدع صغار متهاون فيها إلى بدع كبار تجر عليه الويل والثبور في الدنيا والآخرة. ولما عظم هذا الأصل عند السابقين عظم عندهم اتباع السنة والتمسك بها وعدم الخروج عنها في صغير ولا كبير. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إذا كان يروى في حك الرأس أثر فاتبع، أي إذا كان ينقل عن من سبق في السنة النبوية أو الصحابة أو التابعين صفة مخصوصة في كيفية حك الرأس فاتبع، لأن التمسك بالسنة والأثر يمنع الإنسان من خطر البدعة والضلالة. وذكر القاضي عياض في ترجمة بهلول المالكي أحد أئمة المالكية أنه كان في مجلس درسه ثم نادى أحد أصحابه فساره، ثم انطلق ذلك الصاحب ثم رجع إليه فساره، فلما اتفق هذا سأله أصحابه في حلقته عن هذا فقال: إني لما خرجت من داري أوصاني أهل بيتي بشيء فعقدت طرف عمامتي لئلا أنساه، فلما جلست على كرسي الدرس ورأيت طرف العمامة معقودة خشيت أن أكون أحدثت في الإسلام حدثا، فأرسلت فلانا إلى فلان وسمى رجلا من أهل الحديث: هل فعل هذا أحد قبلي؟ فقال: نعم، فعله عبد الله بن عمر. فانظر إلى خوفهم في أمر يسير وهو من أمور العادات، وإن لم يثبت فيه شيء ما تور فإن إسناده عن ابن عمر ضعيف، لكنه خاف أن يكون ممن أحدث في الإسلام شيئا. فمن عظمت عليه السنة وخاف من البدعة سلم من البدعة والضلال والهوى، ومن تهاون فيها جرته إلى ذلك. فينبغي أن يحرص الإنسان على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الآثار، ويعظم خوفه من البدع والضلالات ولا يتهاون بها، ويجري بها مجرى من كان قبله من أئمة الهدى، ويستعين الله عز وجل في ذلك حتى يفوز بمرتبة الغرباء الذين لهم من الفضائل المأثورة والمناقب المشهورة ما ليس بغيرهم ما ليس لغيرهم. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة محمد بن سيرين أنه رأى الله سبحانه وتعالى في منامه فسأل الله عز وجل أن يميته على الإسلام، فقال الله عز وجل له: والسنة والسنة والسنة. وذكر ابن شاهين في الكتاب اللطيف في السنة قصة شبيهة بهذا لغيره. فينبغي أن يكون الإنسان حريصا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة. وهذا آخر شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يبين معانيه ويقف على مقاصده. بعد ذلك عندكم صفحة مكتوب طبقة السماع، اكتبوا: سمع علي. الفراغ الأول: كل أحد بحسب سماعه. الذي سمع الكتاب كاملا يكتب إيش؟ جميع. والذي سمع أكثره يكتب أكثره. فاكتبوا: سمع علي بحسب حال كل أحد منكم فضل الإسلام. الفراغ الذي بعده: اكتبوا بقراءة غيره، إلا القارئ يكتب بقراءتي لأنه هو الذي قرأ، أما غيره يكتب بقراءة غيره. صاحبنا كل واحد يكتب اسمه تاما رباعيا. وتم له ذلك في كم مجلس؟ لمن حضر كامل؟ لمن لمن حضر كاملا يكتب فيه مجلسين، والذي حضر مجلس الفجر فقط أو العصر فقط يكتب في مجلس واحد. فأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والإحالة وقعت على كتاب إيش؟ إنارة المصابيح. هذا غلط من الطابعين، هذا إنارة المصابيح برنامج آخر، لكن أنتم كما مكتوب على الصواب في أوله أظن مكتوب اسم في رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس، رفع النبراس فصححوها المواضع اللي تجدونها فيها إنارة المصابيح إجازة طلاب المفاتيح، هذا برنامج مفاتيح العلم وهو أقصر من هذا البرنامج. أنتم تكتبون في مثل هذه المواضع في رفع الأساس رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس، وهذا ثبت صغير فيه الإجازة بكتب أسانيد كتب هذا البرنامج وغيرها، لكن غيرها لا يناله كل أحد، فالحضور ينالون الإجازة بالكتب التي قرأوها، وأما غيرها فهذا كما في أول الكتاب عندكم في الصفحة الأولى صدره مكتوب فيه وثيقة السماع، ثم في الجملة الثانية منها ثم اجتاز الاختبار في حفظ مبانيها وفهم معانيها. فالذين يجازون بالثبت وما فيه غير الكتب، هذه كل واحد يحضر هو مجاز بهذه الكتب بأسانيدها المذكورة في الثبت، لكن غيرها مما في الثبت ليس لكل أحد، وإنما لمن سيجتاز إن شاء الله الاختبار في حفظ مبانيها وفهم معانيها. فإذا فرغنا إن شاء الله تعالى سنتفق بيننا على وقت مستقبل تحفظون فيه هذه المتون وتختبرون فيها اختبارات متفرقة في شروحها، والذين يتجاوزونه يجازون بهذا الثبت. وأنبه إلى أمر آخر يتعلق بالدرس، وهو أن من الأدب الكامل في أخذ العلم عدم وضع كتبه على الأرض، لأن هذه الكتب فيها آيات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي وضعها على الأرض إلا إذا كانت الحاجة مقتضية كأداء الصلاة ونحوها. وأما أن يكون الإنسان يحضر الدرس ويقرأ في كتاب ووضعه على الأرض فهذا لا يليق بالأدب مع الكتب، ولا سيما ما تضمن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أنبه بعد إلى أن الأسئلة تكتب في الأوراق المخصصة لها دون غيرها، لأننا نحتفظ بهذه الأوراق ونستفيد منها، وهي أوراق منتشرة في عدة أماكن من المسجد، فتكتب فيها السؤالات وتجمع ثم نجيب عنها بإذن الله سبحانه وتعالى في آخر مجالس الدرس يوم الجمعة بعد صلاة العشاء، ونبدأ إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في شرح ثلاثة الأصول وأدلتها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.